بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا وفي رعيته خير منه. وذكر في الباب حديثين ضعيفين، لكن هذا المعنى ثابت من تحريم الغش ومن وجوب النصيحة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشه فليس منا، من غشنا فليس منا. وقال: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا ذكرت هذه الأحاديث الضعيفة فهي لبيان السورة التفصيلية التي تشملها داخل في هذا العضو، وليس الاعتماد على هذه الأحاديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة عن جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ: حسين هذا هو حنش واهم. عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ: فيه بكر بن خنيس يأتي الكلام عليه، ورواه أحمد باختصار، وفي إسناده رجل لم يسمى. هذا دليل على أن من كان له اختيار من يوليه على المسلمين إذا كان واليا، أو جعل له الأمر من باب الشورى، كما إذا مات الخليفة مثلا فأهل الشورى يتشاورون في من يولون أمر المسلمين، فقد يختار أحدا على سبيل القرابة أو على سبيل المحاباة له أو على سبيل المصلحة الدنيوية التي بينه وبينه، فهذا غش للمسلمين، خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه المسألة يترتب عليها تضييع حقوق المسلمين، وأن يحصل فيهم الفساد الذي لا يرضاه الله عز وجل لهم. لذلك كان إنكار كثير من السلف على معاوية رضي الله عنه من الصحابة والتابعين عندما ولى يزيد بن معاوية ولاية العهد، ولم يكن بالأفضل من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان معاوية له وجهة نظر في ذلك أصاب فيها أم أخطأ رضي الله عنه، فإن الأمر صار بلا شك إلى أمر التوريث الذي كان أباه أبو بكر رضي الله عنه وأباه عمر رضي الله تعالى عنه، وكان شديدا في ذلك. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يجعل أحدا من أهل بيته في هذا الأمر، وإنما ولى عمر بن الخطاب عهد إليه. وعمر رضي الله عنه رغم ثقته في ابن عمر قال يشهدهم ابن عمر وليس له من الأمر شيء، وأكد على أن ابن عمر لا يكون له في الأمر في أمر الإمارة شيء، وإنما يشهد المجتمعين من أهل الشورى لينظروا في أمر الخليفة كالتعزية لابن عمر في فقد أبيه. وعندما يعني ولي الحسن رضي الله تعالى عنه بعد موت أبيه لم يكن لأجل البنوة، لم يكن كميراث للحكم، وإنما من أجل أن الحسن رضي الله تعالى عنه أفضل المولودين، ولم يختلف عليه كل من كان مع علي رضي الله عنه من أهل الفضل والعلم والشورى، ولا نزاع أنه الأفضل حتى من معاوية رضي الله عنه. فالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هو والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لغرض والحسن لو كان الأمر كما يدعيه الشيعة أنه كان بالوراثة لما تنازل عن الأمر لمعاوية، هم يعتقدون أن الحسن بعده الحسين بحكم بنوتهم يعني أنهم أبناء علي وأنهم أبناء فاطمة رضي الله عنها، وأن الإمامة لابد أن تكون فيهم. فنقول فلماذا تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه مختارا راضيا وقد كان معه كتائب أمثال الجبال، يعني عنده جيوش هائلة مجتمعة عليه تسمع وتطيع له، ومع ذلك تنازل لمعاوية وهو دونه في الفضل لكن ليجمع كلمة المسلمين. لذلك قلنا أن معاوية رضي الله عنه رغم أن يزيد ليس بالأفضل إلا أنه رأى أن اجتماع الكلمة خصوصا من بني أمية الذين صارت لهم كلمة مسموعة سوف يكون ليزيد، وإن كان هذا في الحقيقة أمرا خلاف الأفضل وليس هو المشروع، بل هذا أنكره طوائف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. تقول أن هذه الأحاديث دخل فيها في أمر الانتخاب المعاصر، من ينتخب من يعلم عدم صلاحيته لأمر من الأمور التي تجعل لها هذه الانتخابات، سواء كانت الولاية العامة أو ما دونها من الوظائف أو من المجالس التي يجب أن يختار لها من يكون أهلا، فإذا اختارها لأجل القرابات للأسف أن هذا هو أكثر ما تقع به الولاءات في مثل هذه الانتخابات، أن هذا من العائلة أو أن العائلات تتجمع مع بعضها لتختار واحدا منهم، أو من أجل الأموال التي يريدون أن يأخذوها من هذا المرشح، أو من أجل الحزب الذي ينتمي إليه وأنه سوف يكون واسطة لهم في مصالحهم الدنيوية، وهم يعلمون خيانته وفسقه وعدم أدائه للأمانات، ويعلمون جهله وأنه لا يصلح أن يكون شاهدا عدم تحكيمها، وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور ومن الخيانة العظيمة للأمة. والناس ربما يعني جعلوا اختيار أصحاب الولايات مجرد المجاملات وأخذ المناصب عندهم، وأنه يريد أن يتسلق على يعني أكتاف هؤلاء إلى المناصب العالية، للأسف أن هذا صار معتادا فضلا عن العصبيات الجاهلية من يعني الأمور التي تحدث في ذلك والرشاوى، كل هذا خيانة للأمة الإسلامية. والذي يقول يعني نعم على رجل يعلم أنه لا يصلح لهذه المهمة التي يعني ينتخب لها، فهذا قد خان الله ورسوله والمؤمنين، وخطر عظيم عليه أن يؤمر أو يتسبب بصوته في من لا يصلح على الإطلاق، وخصوصا إذا كان يعلم أنه لو نصح بمن يصلح لم يسمع له، وأنه لا فائدة من ذلك، فينبغي أن يعتزل كل هؤلاء ويفوض أمره إلى الله عز وجل والله المستعان. قال: ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما. وهذا في أمر القضاء وفي أمر الإمارة وفي كل أمور الولايات، بهذا تعلقه بالباب الذي في كتاب القضاء وغيره، والسلطنة والإمارة والقضاء. الرشوة دائما تكون لمن له ولاية بنوع ما وسلطان بنوع ما، فسواء كان صغيرا هذا السلطان أو كبيرا، لمن له منزلة وجاه ووظيفة عامة، من بداية الموظف الصغير الذي ينهي إجراءات الناس، فضلا عن الأمير أو الكبير أو الإمام الذي إذا أخذ رشوة أضاع الأمة. الراشي هو الذي يعطي الرشوة، والمرتشي الذي يقبلها، والساعي بينهما هو الرائش. والرشوة مال يتوصل به إلى باطل. ومن العلماء من يجعل كل مال يعطى لعامل على ولاية من الولايات ولو ليأخذ الإنسان حقه يجعله رشوة محرمة. وأما التعريف الذي ذكره كثير من المتأخرين في الرشوة أنها مال يتوصل به إلى باطل، فيخرج بذلك من أراد أخذ حقه فقط فلا يكون راشيا، وإن كان محرما على الآخذ أن يأخذ. وهذا أمر قد ورد فيه أمثلة عديدة فيما يجوز للدافع ولا يجوز للآخذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما، قال لرجلين رأهما جلدين يطلبان من الصدقة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فمن يعني منع من أي مال يدفع إلى صاحب وظيفة عامة حتى ولو كان يتوصل به إلى حقه، قال أنه إذا فعل ذلك كان سببا لظلم غيره، لأنهم يمتنعون عن أداء الحقوق التي عليهم هؤلاء الموظفون أو هؤلاء القضاة أو هؤلاء العمال والأمراء، يمتنعون من أداء الحقوق التي عليهم إلا لمن دفع لهم، فيؤدي هذا إلى الفساد، ثم هو يعاونه على هذا الإثم حتى ولو كان ليس راشيا، إلا أنه يعاون على الإثم والعدوان. ومن قال أن من اضطر إلى أخذ حقه جاز له أن يدفع، كما ذكرنا احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الجلدين: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني أو لقوي مكتسب. لا حظ في الزكاة، وإن كان النبي يعطيهما إذا طلب مراعاة لسؤالهما وادعائهما الفقر، وإن كان حراما عليهما أن يأخذاها إذا كان من غير أهلها. وكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يسأله العطية، يسأله فيعطيه العطية يتأبطها نارا يأخذها تحت إبطه، وأخبر أنه يأبى الله له البخل، فأجاز الإعطاء لأنه يسأل، وقد يكون السائل محتاجا، وإذا كان غير محتاج فهو يأخذ نارا. فمن هنا قال كثير من أهل العلم أنه إذا لم يجد وسيلة لأخذ حقه إلا أن يدفع لمن هو متسلط شيئا من المال فهو ليس راشيا، وآخذ المال بغير حقه يأخذه غلولا، ويأخذه نارا يتأبطها، ويأخذها حراما لا نزاع في ذلك، لأن عليه أن يؤدي الحقوق بمقتضى وظيفته دون أن يأخذ على ذلك من الناس أجرا أو مالا، لأنه يأخذ كفايته من بيت المال، أي الراتب الذي أخذه من خلال هذه الوظيفة. والأقرب عندي والله أعلم أن يمتنع الإنسان من دفع أي مال من هذا الباب فلم يكن مضطرا إلى دفعه لئلا يعين على الفساد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا إذا وصل إلى حد الاضطرار فعجز وضياع حقه يضره، فعند ذلك يجوز له أن يدفع والإثم على الآخذ في هذه الحالة. أما من يدفع مالا توصل به إلى باطل، مثل أن تكون هناك مثلا مسابقة في أمور معينة أو قرعة فيدفع مالا ليتقدم حق غيره أو ليعين دون غيره أن غيره ربما يكون أسبق منه، فبلا شك أن هذا باطل. كما يدفع للقاضي مبلغا أو لصاحب الشرطة مالا لكي يأخذ ما ليس له، فكل هذا رشوة صريحة ملعون فاعلها وآخذها. والذي يأخذ الوساطة بينهما، الذي يسعى بينهما، أخذ الأموال في السعي في الرشوة هو أيضا من الرشوة، أو هو الرائش ملعون فيما بين ذلك، حتى ولو كان لا يأخذ مالا فكيف إذا كان يأخذ؟ لأن كثيرا من الناس يعمل في أمر الرشوة ويتوسط ويوزع على سادته من الكبراء، لأنهم يأنفون أن يظهروا بصورة المرتشي، فيقول الآخذ أنا لا أخذ لنفسي ولكن سأعطي البشوات ونحو ذلك. فإن هذا والعياذ بالله هو رائش ومرتشي في نفس الوقت، لأنه يعين على هذا الحرام، ولا يحل لأحد توسط في خير وحق وعدل أن يأخذ مالا من أجل ذلك، لأنه ينصح للمسلمين. إلا إذا كان غير واجب عليه فتفرغ لهذا جاز أن يأخذ أجرة مثله، هذا أقصى ما يمكن أن يقال. إذا مثلا تفرغ لكي يسافر مع صاحب الحق ليتوسط له عند صاحب السلطان أو عند صاحب الذي يملك اتخاذ القرار، فبذل جهدا ومالا حتى وصل إليه فشفع لأخيه شفاعة حسنة، فعند ذلك أخذ حقه. فهذا لو أخذ ما أخذ على سبيل تعويضه عما فقده من مال وجهد، هذا أقصى ما يقال أنه يأخذ أجرة مثله، والأصل أنه يعمل ذلك لوجه الله. والتوسط والشفاعة في الخير مأمور بها، أما الذي يتوسط في الرشوة توسط في الباطل فهو رائش ملعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهذا دليل على أن الرشوة من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا على أمر من الكبائر، وهي الطرد من رحمة عبد الرحمن بن عوف. أيضا الراشي والمرتشي في النار، ختم الوعيد بذكر اللعنة أو النار أو الغضب من الله دليل على أن الفعل المتوعد عليه من الكبائر. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة القحط والجد، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، رواه أحمد بإسناد فيه نظر في ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزادوا والرائش يعني الذي يسعى بينهما. صحيح صححه الشيخ الألباني. وقيد في الحكم هو قيد أغلبي، يعني خرج مخرج الغالب، إن غالب ما تطلب فيه الرشوة الحكم بين الناس، وليس معنى ذلك أن المرتشي مثلا أو الراشي أو الرائش في مسألة ليست حكما، ولكن كما ذكرنا في تعيين في وظيفة، في أخذ مثلا أرض أو تخصيص بقعة معينة أو نحو ذلك، فإنه أيضا داخل في العموم الأول، لعن الله الراشي والمرتشي، وكل مال يتوصل به لا باطل فهو كذلك رشوة. وفي الحكم أشد. عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني، وفيه أبو الخطاب لا يعرف، لكن هذا من باب الشواهد. الرائش هو السفير بين الراشي والمرتشي. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا، جيء به مغلولة يده، فإن عدل ولم يرتشي ولم يحف فك الله عنه، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 500 عام. رواه الحاكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عنه. وقال سمعه الحسن بن بشر البجلي منه. سعدان بن الوليد البجلي الكوفي قليل الحديث لم يخرج عنه. وله شواهد قد مضت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. هذا أشد، أن في الحكم أشد، وفيما بين الناس ولو لم يكن في الحكم سحت. فالسحت والعياذ بالله أكله من صفات اليهود، قال الله: سماعون للكذب أكالون للسحت. وكذلك هو من صفات المنافقين الذين قالوا: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال: الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله، والترغيب في نصرته. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، وتقدم بتمامه في الدعاء غير. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وظلم العباد والظلم أنواع، منه الظلم الأكبر وهو الشرك بالله والكفر به، وظلم العباد بعضهم لبعض في عدم إعطائهم حقوقهم التي شرعها الله عز وجل، أو أخذ ما لهم دون إذن من الشرع، فإن هذا من الظلم، أو الاعتداء عليهم في نفس أو بشرة أو مال أو بدن أو عرض، باليد أو باللسان أو بالقلب، نسأل الله العافية. وظلم العبد لنفسه في الذنوب التي بينه وبين الله، وإن لم يترتب عليها ظلم مخلوق، فكل هذه أنواع من الظلم دخلت في النهي في قوله تعالى فلا تظلم. والظلم محرم بين العباد بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة، ومن معاونة الظالم على ظلمه أن يكون الإنسان قادر على نصرة المظلوم فيتركه ولا ينصره، فهذا هو خذلان المظلوم وخذلان المسلمين محرم. نسأل الله أن لا يجعلنا ممن يخذل المسلمين. المسلمون إذا ظلموا في مكان ما وكان في قدرة أحد أن يعينهم وجب عليه أن يعينهم، ووجب عليهم أن يتعاونوا. المسلمون وجب عليهم أن يتعاونوا في رفع الظلم عمن ظلم منهم، وأن ينتصروا للمظلوم سواء كان ظالمه مسلما أو كافرا. لا يسع المسلمين أن يتركوا ظالما يظلم مظلوما ويقولون وما دخلنا، ما شأننا بذلك، وإحنا مالنا، والعياذ بالله. وهذا من أعظم ما أدى إلى ضياع هيبة المسلمين في العالم. وفي زماننا هذا كم يقع من الظلم على المسلمين، وللأسف عامة المسلمين حتى لا تسمع منهم كلمة، بل إذا قيل لهم في ذلك قالوا وما لنا ولأهل فلسطين، فلننشغل بأنفسنا، ما لنا ولأهل أفغانستان، ما لنا ولأهل الصين، ما لنا ولأهل الصومال، ما لنا ولكذا ولكذا. لا دخل لهم بذلك، ربوا على فقد الشعور بالجسد الواحد. هذا ونسأل الله العافية نوع من الخذلان للمسلمين. حتى لو عجز الإنسان لا يعجز من أن يتكلم بكلمة حق ينصف فيها إخوانه أو يدعو لهم أو يحث على الدعاء لهم، ولعل هذه الدعوات يكون فيها من الفرج عليهم ما الله أعلم به. ولقد كان المسلمون في كثير من البلاد إذا رأوا المسلمين في غيرها يدعون لهم، أو ربما لو جاء واحد منهم بأي شيء ليشعرهم بأن قضيتهم هي قضيته يفرحون بذلك وتقوى عزائمهم قوة عظيمة حتى يقفوا أمام عدوهم. وإذا وجدوا من يخذل عنهم، من يدعو الناس إلى أنهم لا دخل لهم بهم، حتى وجد من يدعو إلى طاعة من يدعو إلى النار، إذا دعوا إلى خذلان المسلمين والمعاونة عليهم وتأييد الكفار ضدهم، ويوجد من يدعو إلى طاعة هؤلاء وسماع أمرهم في ذلك، نسأل الله العافية، ويوجد من يأمر بطاعتهم مطلقا، وإن كانوا في نهاية الأمر يأمرون بمعاونة الكفار على المسلمين، نسأل الله العافية. كل هذا من الظلم، والظلم داخل مجتمعات المسلمين وليس فقط من أهل السلطان لغيرهم، انتشر انتشارا عظيما، بل انتشر فيما ليس كما ذكرنا في أهل السلطان على من ولوا أمره، بل ينتشر فيما بين الناس بعضهم بعضا. المنازعات اليومية حتى في داخل الأسرة الواحدة، ظلم الرجل لامرأته، ظلمه لأولاده، ظلم الجار لجاره، ظلم الزميل في العمل لزميله، ما أكثر ذلك. الناس في الطرقات أيسر شيء عليهم السب والشتم والبذاء إلا من رحم الله. يسير جدا أن يرفع السلاح في وجه أخيه وأن يسفك دمه، نزاعات بسيطة للغاية تتحول إلى معارك دامية يقتل فيها من يقتل، يعتدى ويجرح، يعتدى على من يعتدى عليه ويجرح من يجرح، تنتهك أعراض فضلا عن الكلام والغيبة والنميمة. الظلم منتشر انتشارا عظيما، وهو سبب تولي أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين مقاليد أمور المسلمين. فإن الله عز وجل قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. وإنا لله وإليه راجعون. توفي اليوم الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل العلماء وأفذاذهم الذين كانوا يقولون كلمة الحق ويصدعون به في زمن عز فيه من يصدع بالحق، وكان مدافعا عن السنة ومحاربا لأهل البدع من العلمانيين والرافضة وغيرهم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. الشيخ عبد الله بن جبريل حاجة تغيظ والله. ده بس يعني الواحد يقول ايه، هو كل ما يعجبهمش يقول لك ده تبع الاخوان، ده تبع مش عارف ايه. رجل عالم من اهل العلم، لم يزل العلماء الافاضل يزكونه، هو عشان ما بيعجبهمش في المواقف المختلفة، عشان بينصر الاقوال يعني يعني اهل الحق، ولم يسر في ركب المنافقين والمداهنين، يوم حاولوا اتهامه بهذا الامر. ولو وافق الاخوان في بعض المواقف، واللي هي الاخوان زي ما كلمنا امبارح كنا ولا امتى في موضوع العصبيه، ان هو العبره يوم السبت، العبره بان ده يعني بيعملوا زي الاخوان. لو الاخوان بيصلوا هناك ده بيصلي زي الاخوان، لا بيهتم بامر المسلمين، بيجمع مثلا تبرعات للمسلمين مثلا، ولا يقول لك ده بيعمل زي الاخوان. يا اخي حاجه غريبه. الله، هو ايه؟ هو يعني لو واحد مثلا كلم واحد بريف قريب بالدعوه يقول له ها زي بتوع التبليغ. الله، هو الامر معروف عنه المنكر، لو ان المسلم عمل فيه حاجه يبقى خلاص، يبقى ينفر عنه بمثل هذه الطريقه. حاجه غريبه والله. لو واحد اتكلم في الحكم انزل الله، يقول لك هي دي سيمه الخوارج، ما الخوارج كانوا هم اول واحد قال ان الحكم الا لله، هو ناسين دي كآية في القران، ده كلام ربنا ان الحكم الا لله، عشان الخوارج قالوها نبطل احنا نقولها. يبقى ده كلام عجيب، كلام منكر وباطل. ولكن دول اصلا يعني هم اهل الجرح والتجريح على راي بعض المشايخ، لا من لا يعجبهم يطعنون عليه. ومحدش يقول ان هو اصلا مشايخ دول ليسوا معصومين، لا يوجد شيخ معصوم. انها في اقوال، انا ترحم الشيخ نجيب رحمه الله، وفعلا هي سلمة بالنسبه لعامه العالم الاسلامي والسعوديه خصوصا، ومع اننا قد نختلف معه في مسائل. هو دي احنا هتلاقي ان احنا مش هنختلف مع حد من المشايخ نهائيا، هذا امر يعني ناخذ قول غيره من المشايخ ايضا في مسائل اخرى، والعبره بالدليل، ولا نتعصب لاحد. ولكن فعلا موت هؤلاء المشايخ، موت الشيخ بكر ابو زيد، وموت الشيخ ابن جبرين، بعد موت المشايخ الكبار الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الالباني، بلا شك سلمة ونقص. نسال الله عز وجل ان يخفف عن المسلمين البلايا والمحن فعلا كثيره جدا، خصوصا ان موت العلماء يؤدي الى تفرق الكلمه وظهور من يعني ليس من اهل العلم باسم المشيخه ونحو ذلك، فيسال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. هو رجل يعني كان يقول كلمة الحق يعني لا يخاف الله من العلم فيما نظن. هل يعتبر اعطاء ساعي او رجل مساعد ان طلب مني شيئا مثل ان يطلب كوب شاي او غيره من الاشياء رشوة؟ يعني الراجل جاي جوه البيت مثلا يركب سلك التليفون، فيقوم يعملوا له ايه كوباية شاي، فهذه ليست برشوة، هذا من حق الضيافة المعتاد، فهذا ليس هو المقصود بهذا الامر. والله اعلم. الأمور اليسيرة جدا التي اعتاد الناس أن يبذلوها دون يعني طلب، ولو طلبت في مثل هذا أو كوب من الماء أو نحو ذلك مما لا يعتبر رشوة، والله أعلم. المشكلة أن الكلمة أصبحت عايز قهوتي، يعني عايز رشوة، عايز فلوس، فأصبحت الكلمة تستخدم في غير حقيقتها. نسأل الله العافية. ماذا يقولك؟ إن حق إكرامي ده أنا عايزه ناشف، هات فلوس. هذا الأمر هو من الرشوة. الهدية هذا أهدي إليه هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ إن كنت تعلم أن هذا الرجل فقير وأن راتبه لا يكفي وأشفقت عليه من هذا الباب وأعطيته من هذا الباب بطيب نفس فليس برشوة. لكن نتكلم على أن هذا الأمر يعني يكون وسيلة إلى ابتزاز الناس ومنعهم حقوقهم. بعد أن يتم العمل لئلا يكون ذريعة إلى ترك هؤلاء إتمام الأعمال إلا إذا أخذوا. فأنا أقول في إجابة الأسئلة بعضها في الإجابة، لو منع إتمام معاملته البتة إلا أن يرتشي ماذا يعمل؟ أنا قلت الأصل أنه هو يجتهد ويحاول يشتكي له رؤساء ويحاول أي وسيلة ما ينفعش لئلا تفسد أخلاق الناس ولئلا يتعاون على إثم العدوان. فإذا عجز ويضيع حقه جاز أن يعطيه. طبعا الوصاية لوصول الحق بلا شك مقدمة على أن يدفع شيئا من المال، بمعنى أنه هو لو هيعرف يوصل لحقه بواسطة من غير ما يدفع رشوة يبقى يلزمه أنه هو ما يدفعش رشوة. يتوسط في حرام يبقى عليه لعنة الله، هم لك يشفع في المحرم والإثم والعدوان. عسكري المرور ماله؟ هنقول الراجل ده متعدي واخد النمرة غلط ولا هو عامل مخالفة وهو واخد النمرة؟ لو هو واخد النمرة ظلم وعدوان والتاني ولا كسر الإشارة ولا ماشي في سكة غلط ولا عامل حاجة، يبقى الأمر ده يعني إذا كان سيضره ضرر كما ذكرت هيغرم 500 جنيه يبقى هو معذور. وأما إذا كان بالفعل لا يعني قد وقع في مخالفة فعلا فلا بد من زجر الناس عن المخالفات. انت شوف يوم ما بيكونش فيه عسكري مرور كم يضيع وقت الناس وكم تضيع اموالهم كم تضيع اعمارهم من اجل عدم احترام الناس للمرور للقواعد، يضيق الطريق ويتعطل الناس. لا شك انه لا بد من وضع يعني عقوبات حتى يلتزم الناس بمثل هذه القواعد. فهذه أمور لم يأتي فيها نص، فالتعزير فيها بحيث يزجر الناس مشروع. فمثل هذا الأمر لما بيكونش مخالف لما يكون يبقى خلاص هو معذور، لما يكون مخالف يبقى ملوش انه يعمل كده. الأصل فيها الالتزام ما لم يعلم يقينا عدم الضرر. لكن كثير جدا من الناس يبص يلاقي مثلا طلع له في حتة عكسية والراجل مش واخد باله خبط واحد قصاده، هو كان فاكر نفسه مش متضرر مش هيضر حد. انا بقول لما يعلم يقينا ان هو مش هيعصي ضرر، لان قواعد المرور في الحقيقة بنظر كل الناظرين والمشايخ والعلماء حتى اللي اتكلموا في هذا الباب هي مراعاة للمصالح. هل اذا رأى الابن ان اباه قد ظلم امه فنصرها عليه هل يكون قد عق اباه بذلك؟ اذا كان الاب يغضب من هذا الفعل ننظر في فعلا هل ظلمها أم لا، لأن كثيرا من الناس تكون العاطفة هي التي تحكمه في ذلك. لكن بلا شك إذا كان يظلمها واستطاع أن يمنعه من الظلم يمنعه من الظلم، يضربها بغير حق مثلا، يضربها ضربا مبرحا غير شرعي، فمن بره بأمه أن يمنعه من ضربها ولا يتركها مظلومة بهذه الطريقة، ولو كان ذلك يغضب أباء. ليس هذا عقوقا بل هذا بر بأبي، لأنه يخفف عنه الظلم من غير ما يضربه، بس يمنعه يحوشه، مش انه يضرب أبوه ولكن يمنع انه هو يؤذي أم. يقدر يروح جاي واخد الضربة هو يمسك ايده ما يخلوهش يضربها اذا كان يظلمها فعلا. حقوق المالية ياخدها من وراي ويوصلها لها، بس الكلام ده يكون فعلا انه لا يعطيها بالمعروف. إذا كان يعرف ياخد منه ويديها إذا كانت مظلومة فعلا يبقى يجوز. بعد ما قلنا ينفع نسأل هل تجوز الانتخابات التي نراها الآن؟ هو في حد منهم يصلح أصلا؟ حتى اللي هم منتسبين اتجاه الإسلامي هل هم فعلا من أهل العلم الذين يصلحون؟ أنا صراحة يعني أرى أن هذا الأمر لا يصلح على الإطلاق، فضلا بقى بتوع الأحزاب، لأن دول علمانيين، ده غش للأمة، غش للأمة. ده أنا بقول اللي يروح ينتخب أن هم اللي هم معلنين نفسهم أن هم إسلاميين ممكن يكون غش للأمة في الأغلب. ليه؟ لأن هم ليسوا أهل علم ولا أهل التزام حقيقة ولا فهم، ففضلا بقى عن غيرهم بقى دول بقى غش صريح للأمة بلا شك، لا يشك في ذلك يعني منصف أبدا إن هو يعطي هؤلاء الصلاحيات التي يأخذونها. قولوا قبل هذا الصلاة.